Oh, Oh, my. فرعون وثمود

أكبر الله أكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وما هو إلا كذب

البينات تلاها علينا طارق الإذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ الشحات محمد أنور كفر الوزير ميت أمر الإذاعة المحلية إدارة مصطفى عبد العظيم قدر العاضي الواقعة تليفون 609 الإذاعة الحديثة إدارة تقنيات الدولة وطريق العزب للفرنسا الفراشة الكتبة بإدارة الأراك المستقيم وأولاده للفرنسا تليفون 26 شكرا لكم سعيكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.